آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إن شاء الله نبدأ في الحديث 27. عندنا فقط تنبيه سريع، إن شاء الله يعني هذه الجلسة تستمر إلى قبل رمضان، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا هكون على سفر لفترة طويلة شوية، فإن شاء الله يكون في بإذن الله أحد الإخوة يعني بإذن الله بعد رمضان يستلم وحتى لا تنقطع، وربما يكون في رمضان الله أعلم ما زال الأمر يعني تحت النقاش، وإن شاء الله يعني أن يكون في دائما أحد الإخوة يقوم بهذه الجلسة حتى لا تنقطع هذه الجلسة أبدا، لأن هذه الجلسة من السنن الحسنة اللي سنها ومن سن في الإسلام سنة حسنة كانت له أجرها وأجر من عمل بها، وقد سن ومن سن هذه السنة من يذكر؟ شيخ متولي رحمه الله. ومتى؟ 2017. فمنذ 2017 وهذه الجلسة موجودة، وكنت أنا أجل السنة والشيخ كان يدرس الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، فيعني هذه أمانة، والجلسة ما نحب أبدا أنها تنقطع، والأصل أن العمل لا ينقطع لا يقوم برجل إنما هو بالجماعة، إنما هو بالجماعة، فيعني حافظوا على هذه الجلسة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني في خلال الأوقات المتبقية نكون دبرنا أمرنا ونشوف من يقوم بهذه الجلسة، وأنا إن شاء الله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أسافر لفترة إن شاء الله طويلة شوية لأحد البلاد الإسلامية، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل المسلمين، نسأل التوفيق لكل المسلمين. طيب والله هذا ما أسعى له، ولكن بعض الأمور بعض يعني في بعض الكلام وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، بحتاج إني أحتاج أن أقف وأفصل شوية لأني أخشى أن الفائدة هنا لا يعني تفوتنا، فهذا طبعا يخلينا ما نقطع وقت أو شوط طويل كبير، ولكن يعني الواحد بيحاول أن يوازن ما بين أني ما نمر سريعا فما تتحقق الفائدة، وهذا هو المرجو من هذه الجلسة أن تتحقق الفائدة، يعني لو تدرس حديث واحد ينفعك الله به وقلبك ينتفع به وتعرف كيف تطبقه في واقعك أفضل من أنك تدرس 40 حديث وما تنفذ منه شيء، صح ولا إيش؟ أهم شيء اللي هذا يدلنا على إيه، ليس فقط العدد مقصود وإن كان مقصود، ولكن الجودة مهمة، لذلك حتى يعني دائما أقول لكم إيه، حتى في الأذكار مش أنك تجيب الأذكار كلها، جودة الأذكار مهمة، مش أنك تصلي صلوات كثيرة، جودة الصلاة مهمة، فالجودة مهمة، فإحنا بنوازن، حد يفتح لك خير، فإحنا بنوازن ما بين العدد وما بين الجودة بقدر الإمكان، وساعات أنا يعني صراحة ساعات أنا بنسى وبستطرق لموضوعات، ف يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، يعني لو نسيت فكروني يعني عشان يعني نتعاون عشان الدنيا تمشي إن شاء الله. الله يجزيكم خير، هي إن شاء الله تكون سنة، ولكن بإذن الله يعني كل 6 شهور أجي زيارة، وهذه السنة إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى أعلم ما اللي يتم بعدها، ولكن سنة لبر الوالدين والاجتماع بالأهل ويعني تقوية اللغة العربية عند الأطفال، ويعني في إن شاء الله مقاصد طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه. أي الله المستعان. طيب يلا فكر. عن النواسي بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق وحسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه كرهت وكرهت وكرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني إيه؟ ما حاجة في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه حديث عنك ولا في في مزال شيء؟ لا رواه مسلم فقط. لا وعن وابصة بن هذا الجزء الأول. طيب خلاص خلينا نشرح هذا. هو في كذا رواية للحديث، كذا رواية، يعني هذه رواية وربما يكون عندك رواية أخرى، وأنا أحضرت رواية غير اللي موجودة في الأربعين لأن فيها فائدة زيادة عن الرواية اللي موجودة في الأربعين، إن شاء الله نذكرهم تبعني. طيب البر حسن الخلق، تكلمنا في جلسة الأمس بعد العشاء الفرق بين البر والتقوى، وقلنا البر والتقوى ترك الحرام، والبر فعل المأمور. فالبر دائما فعل الأمور الطيبة، فعل الأمور الطيبة. طبعا التقوى لما تيجي مفردة تقصد بها كل شيء، تقصد بها كل شيء استمر الأمور واضحة. طيب البر حسن الخلق، هل ده معناه ان فقط البر مقصور على الأخلاق؟ طب مش الآية في القرآن اللي عرفت البر، ذكرت فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والصلاة والصيام، صح؟ طب إيه بقى موضوع أو البر حسن الخلق؟ الإشكالية هنا إن إيه؟ إن إحنا بنتعرض لألفاظ المتأخرون اصطلحوا على معاني مقصورة، أما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ جامعة، فالخلق اللي يقصده النبي جميع أخلاق الدين، إنما بعثت ليتمم إيه؟ إحنا اصطلحنا على من الخلق اللي هي الإيه؟ الكرم، الصدق، هذا في الاصطلاح. إذن الخلق لها معنى، يعني معنى اصطلاحي متعرف عليه الآن، وهو الصدق، الأخلاق، الصدق، كرم، شجاعة، ولها معنى عام وهو إيه؟ الدين كله خلق، يعني الصلاة خلق والصدق وبر الوالدين خلق طبعا، الصيام خلق طبعا، كل دي أخلاق بالمعنى العام. جيد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه إيه؟ القرآن، كان خلقه إيه؟ هو القرآن فيه أخلاق بس بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا نعرفه الآن، ولا القرآن في الدين كله؟ صح؟ عشان هدي مشكلة أصلي من المشاكل اللي بتقابل ناس كتير جدا وحتى بتقابل بعض طلبة العلم وتوضعه في إشكاليات، إنه يقرأ الكلام ويترجمه بمفهوم عصره، يترجم الكلام بمفهوم عصره هو، فيقع في إشكال، يقع في إيه؟ في يعني تناقض في الظاهر، ولا التناقض هذا في الذهن ليس في الواقع، يظهر له تناقض في ذهني وهذا التناقض ليس حقيقة، وإنما إيه؟ واقع في إشكال. زي مثلا اللي لما يجي يقرأ أحد الكتب المتقدمين ومهم جدا مثلا إدارة الحكومات، مهم جدا الواحد يتعلم إدارة الحكومات، يقول لك إيه إدارة الحكومات ده بيتكلموا على الإدارة التنفيذية والوزارة إدارة الحكومات دي يعني الخصومات، الفصل، ده كلام القضاء، ده موضوع ملوش علاقة خالص باللي انت بتتكلم فيه. ولكن احنا ما كان على أيامهم اسمها حكومة مثل أيام الحكومة هذه، كانت اسمها ايه؟ كان يقصدون بها الخصومة. فاللي يقرأ كلام المتقدمين دون فهم، ولذلك الألفاظ الفقهية مهمة، ان الواحد يفهم اللفظ الفقهي، ان يفهم المقصود به، فاللي يراه يظن ان الكلام شيء وهو الواقع شيء، المؤلف يقصد شيء واللي قرأ فهم شيء اخر. ليش؟ لانه ترجمه بايه؟ بالالفاظ المستخدمة في عصره هو. جيد؟ طيب فالبر حسن الخلق، وما اجمل البر. وشوف الله سبحانه وتعالى سماهم الأبرار، وتلاقي الإنسان اللي قلبه طيب يحب البر، يحب البر، يحب البر ويحب الأبرار ويحب يفعل البر. والإنسان اللي في قلبه والعياذ بالله مرض، فتلاقيه ينفر من الأبرار وما يحب شكلهم ولا يحب هيئته، ويحب إنه يبقى مع الإيه، مع الفجار والعياذ بالله. طيب حسن الخلق، طب حسن الخلق هذا احنا قلنا معنى عام، معنى عام. إذن نستطيع أن نقسم حسن الخلق لإيه، لقسمين أو لقسمين بالله. القسم الأول حسن الخلق مع الله، والقسم الثاني حسن الخلق مع إيه، مع الإنسان أو مع البشر. طيب واحد يقول لي كيف نحسن الخلق مع الله وهو الغني؟ حسن الخلق مع الله إيه؟ اتباع وعدم الاعتراض على أمره وشرعه وعلى قدره في كونه. فاللي قدره ربنا نصبر، وما نسيء الخلق مع الله سبحانه وتعالى ونقول ليه يا رب، واللي ربنا يأمر به نطيع. هذا حسن خلق، يدخل فيها كل المأمورات ويدخل فيها ترك كل المحظورات. حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى. طب ليه حسن خلق؟ الله سبحانه وتعالى ينعم ويكرم علينا ونحن نسيء الخلق إليه. هل هذا يجوز لمن في قلبه، عارف انت يقول لك حتى بالبهاري، اللي عنده أصل، اللي عنده أصل ما يسيء للأحسن إليه؟ لهذا كلام البشر ولله المثل الأعلى. طب اللي عنده أصل يسيء لربنا؟ ولا تصل إساءة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا المستغني، ولكن هو يسيء بخلقه، ربنا بينعم عليه وهو يسيء الخلق مع الله. فحسن الخلق مع الله هذا، وحسن الخلق مع البشر. حسن الخلق مع البشر، الإنسان يعامل الناس بالإيه؟ بالرحمة، بالكرم. عايز تبقى ملك مع الناس خليك كريم، ازهد في اللي في ايديهم واكرمهم تبقى ملك. افضل حاجه الكرم، من افضل الاخلاق قاطبه الكرم. ازهد ما في ايدي الناس تكون اغناهم ويحبك. والإثم ما حاك في ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس. حاك يحوك، يعني إيه؟ يعني النفس، عارف أنت لما أكن في حاجة بتحك فيك، أنت نفسك مضطرب، أنت قاعد مش مستريح، أنت حاسس إن في إن أنت بتعمل حاجة غلط، بس إيه، ما عندكش يقين. يعني إيه ما عندكش يقين؟ يعني ما فيش عالم استفتاك او استفتيته وقال لك ان ده غلط، والا ما كانش بقى ايه، في حك في الموضوع كان يقين، فانت عرفت انه ايه. ولكن احنا بنتكلم هنا في ايه، انت ما عندكش علم في المساله، بس ايه، الموضوع يحوك في نفسك. الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فتعرف يعني حاجة، تعرف ازاي تحس ان في نفسك قلق، مش مطمئن الان، هو ده في حرام، في شبهة، في شيء. وفي هيجي معانا الرواية وان افتاك الناس وافتوك، شوف حتى لو افتوك ان ده ايه، حلال، احساسك بالقلق منه، احساسك بالقلق منه ده معنى ايه، ان في شيء. الا طبعا اذا تيقنت يقينا ان ده حلال وان ده من المباحات وان انت اللي كنت فاهم غلط، هذا امر اخر. طيب وكرهت ان يطلع عليه الناس، ده تعريف النبي للاثم، ما حاك في نفسك يعني في قلق، وكرهت ان يطلع عليه الناس. بس هل ده لكل احد؟ طب واحد بيعمل المعاصي وبيجهر بيها وبيطلع في التلفزيون يقول لك انا زي الفل، بيسجد ربنا على ان الغلابة ممثل رقم واحد وانه مغني رقم واحد ومفيش الموضوع ده مش في دماغه اصلا، هل ده اثم؟ هل ده كده ينفع له الكلام ده؟ لا، الكلام ده للي قلبه سليم، الكلام ده للي قلبه اللي هو ماشي على الاستقامة وفجأة لقى حاجة قلبه لما المريض ده طب يعني نسأل الله العافية، واحد ربنا ابتلى بالسرطان، هل ده هيفهم ده لما يبقى يجيله شوية برد هيبقى يفرق معاه؟ ده في قصة تانية، ده عنده مرض كبير. فنفس الكلام اللي عنده اللي استفحلت الشهوات في قلبه وأمراض كثيرة، ده لما يجي على إذ يحاك في نفسه، ده هو بيعمل حاجات اللي عارف إنه حرام، لما يبقى في حاجة مش متأكد إنه حرام هيتورى؟ ده لا يمكن. فده إحنا بنتكلم كلام ده لمين؟ للي قلبه سليم. كرهت أن يطلع عليه الناس، دي من علامة الإيمان، إن الإنسان يكره. اوعى يضحك عليك الشيطان يقول لك إن ده من النفاق، يقول لك أنا مش هعمل ما أعملش الحرام قدام الناس أنا كده منافق. لا، الأصل إيه؟ إن المؤمن لا يجهر بالمعصية. اللي بيجهر بالمعصية ده مصيبة، ده يبارز الله بالمعاصي جهرا عيانا بيانا أمام الناس، يعني بيدعو لمعصيته وبيصد عن سبيل الله. ده إيه؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أي نعم. فالأصل إن المؤمن يخاف إن الناس تطلع عليه وهو على معصية، هذا ليس نفاق، وإنما إيه؟ لأن الإيمان في قلبه فيستحي من إخوته إن يروح على معصية، يستحي، ده اللي قلبه سليم. أما اللي قلبه مش سليم ده إيه؟ يروح بقى للشلة السيئة، أصحاب السوء، ويتبارز معهم ويتباهى في المعاصي وشوف أنا شربت قد إيه ومشيت مع فلانة وفلانة وعملت كذا، ده أنا نمس، ده أنا فلان، وأنا شفت سيارتي، شفت أنا مش فجر، حياة فجور فقط. إيه نعم، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. تفضل أخي. ذكرت النفاق المعصية إنها مش من علامات، يعني هل العاصي منافق أو يعني نقدر نقول إنه الإنسان لما بيعمل معصية مش وقت النفاق، سبحان الله، يعني هو بينه وبين نفسه، يعني طبعاً أكيد، يعني فرق بين المعاصي والنفاق. النفاق أن الباطن يخالف الظاهر، هذا هو النفاق. أما المعصية، لو قلنا أن المعصية نفاق تبقى مصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم، إيه طبعا ما لا أقصدك أنت، ولكن كل بني آدم خطاء، كده أنت ضيعتنا عن محسن. كل بني آدم خطاء، النبي ما استثنى أحد. أمي بص أخي، ربنا سبحانه وتعالى نعم بيقولوا من علامات النفاق مثلا صلاة الفجر، العلامات اللي بتساهم في هذه المراحل. نعم، هناك جيد، هي خاصة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين العشاء. ليه؟ لأنها في العتمة. ليش؟ لأن هو بيظهر في النهار إن هو مؤمن وبيروح يصلي الصلوات كلها وإنه مؤمن وإنه ماشي مع أهل الإيمان، ويجي بالليل محدش شايفه فينام، فده دليل على إن هو منافق. جيد، دليل على المنافق ان هو بيبطن خلاف ما يظهر، او يظهر خلاف ما يبطن، واضح؟ فدي مشكله. اما الانسان اللي لو نفترض ان هو بيترك الصلاه كلها ويجاهر بذلك امام الناس، لا، هذا ليس منافق، لانه هو اول منافق ده اللي بيقول انا مؤمن وبيعمل العكس. لما اللي ده بيجهر، احنا قلنا بقى اتكلمنا في اللي بيترك الصلاه ده اختلف فيه العلماء، في من كفره كفر اكبر يخرجه من المله، ودول حنابلة الإمام أحمد، وفي من، وهو ده الإجماع جمهور العلماء، من جعله من أهل الكبائر، بل من أكبر الكبائر، من جعله من أهل الكبائر، ولكن هو في يعني تابع للمشيئة. وعلى ذلك لم يختلفوا الاثنين سواء كان الجمهور أو الإمام أحمد إن لابد من الإمام إنه إيه إنه يحضر ويأمر بالصلاة، ولو امتنع عن الصلاة لابد إنه يقام عليه حد حد القتل، إلا أبو حنيفة هو الوحيد اللي قال يسجن إلى أن ينصلح حاله ولم يقول بالقتل. هذا على وجه التهديد ليس على وجه التخيير، يعني لما تيجي تقول لابنك اعمل اللي تعمله بس خلي بالك لو عملت كده هيبقى في عقوبة، انت كده بتخيره انت يعني ده على التحذير، هذا من الله. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك امور صلاحيات للحاكم، يعني الله سبحانه وتعالى ما يأمر الانسان بالتخيير، لو ربنا امر الانسان بالتخيير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى كل انسان مخير، يبقى خلاص ولا في جنة ولا نار، صح ولا ايه؟ ده على من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده رسالة موجهة لإيه؟ هي للفرد نفسه تحذير، وللحاكم خلي بالك الإيمان هذا بين العبد ورب، أنت غير مطالب إنك تقيم الإيه؟ إنك تدخل إنك تجبر الناس على الإسلام، يبقى الحاكم المسلم لا يجوز إجبار الناس على الإسلام، ما يدخل على أرض ويقول كله يسلم ولو ما أسلم نقتلكم كما كان يفعل أصحاب الديانات الباطلة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بالنسبة للحاكم يفهمها كذا ويقوم بها في الدنيا، وبالنسبة للإنسان المؤمن أو من أهل الإيمان، بالنسبة للإنسان الكافر يعلم أن هذا إيه؟ تحذير من الله، أي وعيد شديد، تمام؟ فهذه لابد أن طيب إيش في سؤال آخر ولا نكمل؟ طيب، وذكرنا أن المتمرد الخارج عن طاعة الله، المتمرد الخارج عن طاعة الله الفاسق يجهر بالمعاصي ولا يبالي، يجهر بالمعاصي ولا يبالي. طيب خلينا نسأل سؤال، ما موقف المسلم إذا حكى في نفسه شيء؟ ما هو أكيد ده بيحصل لنا كلنا، صح ولا إيه؟ الدنيا فيها كتير وبتبقى دايما في مستجدات، خاصة في هذا العصر مستجدات كتيرة، صح ولا إيه؟ والواحد مش عارف هو ده يجوز ولا لا يجوز، وتلاقي ضيق الوقت انه يسأل اصلا، ربما لا يستطيع ان يسأل، يتحط في موقف لا يعرف كيف يتصرف، موقف جديد. اذا كان في مواقف جديدة بالنسبة للعلماء فاحنا عوام الناس، مش هتبقى في مواقف جديدة بالنسبة لنا؟ لا طبعا، لا شك، فلابد ان يكون في على الاقل زي ما يقولوا كده روشتة نتصرف بناء عليها. طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم تركنا على المحجة البيضاء، لم يترك شيء إلا ما دلنا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لغاية ما تتيق، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان الأمر مش ضرورة مش هتموت يعني من غيره، يبقى إيه؟ تورع لغاية ما تتيقن إنه حرام أو حلال، جيد، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعقلها وتوكل، وحاول انك يعني تبتغي وجه الله بقدر وتتقي لا بقدر الامكان، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، اذا وجد في قلبك انك يعني عملت كل ما تستطيع ابتغاء مرضات الله، حتى يا اخي لو اخطات الله سبحانه وتعالى حينها يغفر. اي انما العمل بالنيات. نعم، الشافعي الله يرحمه قال الفوائد في الامور المصعبه هل في الهوى والله سبحانه وتعالى من قبله قال ونهى النفس عن الهوى. جزاكم الله خير. تفضل. كيف نجمع بين هي ما يريد الإيمان يريدك بس أن الذكر بعدين وصفت قلبك؟ يعني أنا مثلا أوكي حاولت أدخل الشيء بس ذكرت أهل العلم أجاني رأيين أو ثلاثة وفي اختلاف بينهم، الآن بدي أطبق قضية استفت قلبك، فهل تأتي قضية استفت قلبك في الأخير في البداية او لا خلاص اتركها للعلماء وبعدين او على الاستخارة او نعم. يعني طيب قاعدة عامة، اذا الانسان اذا كان من اهل الاجتهاد فلا يجوز لي ان يسأل عالم مثله، لأن هو من أهل الاجتهاد لابد لهم ولا يجوز في حقهم أن يسألوا. أهل الاجتهاد لابد أن يجتهد، تمام؟ هذا بالنسبة للي وصل لدرجة الاجتهاد، جيد. وقد يقلد بعض الأمور في الأمور اللي هو لا يحسنها، هو مثلا مجتهد في باب ولا يحسن أبواب أخرى من أبواب الفقه فيسأل غيره. الأصل أن المجتهد مأمور بأنه يسعى لأن يعلم الأمر من الكتاب والسنة، جيد. طيب عوام الناس بقى اللي زي حالتنا يعملوا ايه؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى طالما في قدرة على السؤال يبقى أسأل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان ذكر العلم قبل التوحيد فلا شك إن قبل أي شيء بعد التوحيد العلم أولى، واعلم أنه لا إله إلا الله. فما بالك ده لا إله إلا الله اللي ربنا خلقنا إحنا عشانها، قال لك إيه واعلم. يبقى بقى اللي يجي بعديها من أي حاجة تانية لا شك إنها أقل من لا إله إلا الله، فيبقى لابد منها، فيبقى إيه؟ لابد منها من العلم. كل شيء الدين كله لابد من العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. لأن اللي يعمل بغير علم، شوف كان الله يرحمه شيخ، يا رب تيجي معايا، كان الشيخ الله يرحمه حد هيساعدني، ومن بغير علم يعمل أعماله مقبولة لا إيه؟ مرتودة لا تقبله، لا تقبله. الله يرحم الشيخ، شوف دايما كان بيحفظها من هذه، صح؟ ومن بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبله، جيد. فشوف فده مهم جدا إن الإنسان ما يعملش من غير عمل. طيب يبقى في قدرة أنك تسأل أهل الذكر، اسأل، جيد. عندك حالتين، سألت وادولك رأيين، والحالة الثانية إن أنت ما فيش وقت تسأل، ما فيش وقت تسأل أي يعني، خلاص الموضوع لابد إنه ينتهي في وقت يضيق الوقت عن السؤال. مثلا الآن أنت فاضل دقيقة أو دقيقتين ويضيع منك الظهر، وأنت لا شاكك في مثلا في الطهارة، لو رحت تتوضى ضاع الوقت، ضاع الصلاة خلاص، ولو سألت ضاع الوقت برضو، جيد. فأنت محتاج أن أنت تاخد قرار، محتاج أن أنت تاخد قرار. فيعني بدي لك مثال، وفي حاجات منها كتير، أن مثلا يكون إن تقديم على مثلا شيء في البنك، والشيخ عفوا قالوا أن مثلا يبقى باقي ساعة مثلا، وحاولت أنك تتواصل مع أحد المشايخ وما استطاع. يعني أقصد أن في إيه، ضاق الوقت عن السؤال. لو أنت عندك كذا فتوى استفتي قلبك. أنا نصيحتي أنك تتبع من هو أوثق في قلبك من أحد من هؤلاء المشايخ. يعني إيه؟ يعني نشوف من تثق أنت فيه أكثر ومشهور عنه بالورع. وهذه من الله سبحانه وتعالى بيجعل لأهل العلم وأهل الحق وأهل السنة والجماعة لهم علامات الناس تعرفهم بها، من مداومة التقوى وعدم شفنا كثير جدا بالذات بعد الثورات ناس كثير جدا رجعت، ممن كنا لا نظن بهم يعني إلا خير رجعت، وناس كثير جدا انقلبت، كانوا دعاء ومشايخ وكلامهم قال الله وقال الرسول، والآن كله كلامه سياسة ليس له علاقة بالدين، وكأن إن ربنا بتعثنا يعني خلقنا وبعث الرسل فقط عشان نتكلم على مجالس الحكم، وكأن هو مش مطالب إنه يعبد ربنا والعياذ بالله. وفي ناس كتير جدا تركت الأمر بالكلية، واللي كان ملتزم ترك الالتزام، واللي فتن كبيرة عشان ربنا يمحص، عشان ربنا إيه يمحص. فربنا سبحانه وتعالى بيجعل علامة أهل الإيمان الصدق الإيه؟ الاستقامة على الحق بغض النظر عن الفتن. فتلاقي العالم العالم بجد، العالم العامل، تلاقيه تيجي الفتنة وتعدي وربنا سبحانه وتعالى يسلمه ويفضل زي ما هو ماشي في طريقه ما يتغير. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فتن أشد شيء، فتن أشد شيء تغير الإنسان حتى. فنسأل الأفضل. طيب لقينا ان الاثنين بالنسبه لنا نفس الشيء، استفتي قلبك. وفي نفس الكلام لما يكون الضيق في الوقت استفتي قلبك، اذا استطعت ان تتورع تورع، اذا كان الامر فيه ضروره فاستفتي قلبك. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له ايه، اوعى تفتكر ان دي ما خرج عن الكلام هنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم. شوف التوكيد لا لم التوكيد لنهدينهم سبلنا. بس نحتاج ايه؟ لا مش محتاج ذكاء، محتاج حاجه واحده، كلمه واحده من ثلاث حروف، صدق. بس صعبه هي سهله، بس على من ايه؟ على من يسر الله عليه، صح ولا ايه؟ وهذا وهذا المتاح. طب اكتشفت بعد كده ان انت قرارك كان خطأ، اي خلاص الله سبحانه وتعالى يغفر لك، تسأل العالم طب اصلح الغلط ازاي. لو كان امر يحتاج انه هذا مثلا كان صلاة قال لك ان لا انت اجتهادك في هذا الامر كان خلاص كان صحيح بالقدر اللي توفر لك من علم ولا تعد الصلاة، او يقول لك لا لابد انك تعيد الصلاة، او يقول لك ان لا الامر ده خلاص انت اخطأت فيه وغفر الله لك ان شاء الله وكمل. يبقى وهكذا القضية أنت بتجتهد في حياتك، بس المهم إيه؟ المهم الصدق، المهم الصدق. معلش كان في سؤال وراء الأول. خلاص؟ طيب ليه؟ إذا هو بهاي النقطة لو طلع مثلاً حبيت أغير طلع اجتهد هذا الإيمان وطبقه طلع فيما بعد حسيت إنه مش صحيح ما طلع فيه، ولكن خلاص أنا ما عندي قدرة للغير، حتى ما عندي قدرة غير كل ما تعلم أوقع في عقل معين. فهل هو الذنب يطق في ذنب هذا الشيخ اللي أعطاني هذه الفتوى وهذا الاجتهاد، وأنا خلاص خرجت من إطار المسؤولية من رب العالمين لأنه ما عاد عندي قدرة للخروج إلا إذا بدي يكون لي شيء ضد الحسين، يعني إما غرامة أو مخالفة أو لا نعم أخرج لازم تخرج حتى لو بخسارة أو مخالفة أو أي شيء قد يتخرج في الجوانب. فهل الذنب هل المسؤولية فقط على هذا الاجتهاد، بمعنى على الشيخ اللي أعطاني هذا الاجتهاد اللي هو اتضح فيما بعد أنه يعني حالة خاصة، وان هو يعني اجتهد ولكن اخطأ، وان نعم. الامر حرام نعم. وانت اكتشفت هذا بعدين نعم، ولكن انا ما عاد اخرج ما عاد عندي قدر اخرج من هذا الحرام الا حيصير شيء ضدي. طيب هل هذه الامور يا اخوة ما يصح فيها الكلام العام؟ جيد، لكل حالة فتوى خاصة بها. يعني لو افترضنا ان انت دخلت في شيء ثم اكتشفت انه حرام وسيتحقق عليك ضرر بعد الخروج اي نعم، يعني انا بتكلم بشكل عام دلوقتي، انت يا خالد انا بتكلم لهم بشكل عام. فالان لابد انك تروح للشيخ هذا وتسأله، تعرض عليه او شيخ اخر من اللي انت ترى انه فيه علم، وتعرض عليه شوف بغض النظر عن الحالة حالتك انت الخاصة، أنا الضرر المتحقق علي ديت، الضرر المتحقق هذا مفسدة، والخروج من الذنب مصلحة. لابد أن الشيخ يفتي لك في حالك، إما أنك تجلس يعني تبقى مع وجود الذنب لأن الضرر أعظم، أو أنك تخرج لأن الضرر أقل. فهذه ما ينفع فيها إلا إيه إنك تحتاج فتوى، يعني أنت تختلف ربما يكون الضرر هذا عليك أكبر بكثير من الضرر على فلان، وربما يكون الضرر على أخونا علاء يكون خفيف. مثلا يجي لك أنت هتحتاج تدفع مبلغ وأنت ما معك هذا المبلغ مثلا، أو يكون هتحتاج تدفع مبلغ وأنت المبلغ بالنسبة لك ليس، يبقى إذن الضرر يتغير بتغير إيه؟ الشخص وبتغير الزمن وبتغير الحال. جيد، فهذه الأمور ما ينفع فيها الحكم، ينفع فيها الفتوى، والفتوى تختلف بتغير الناس وتغير الأحوال. سؤالك يا ما في كتير شيء بين الناس بيشتروا بيوت عن طريق إيه، بيشتروا بيوت أو سيارة، فبيجوا بيأخذوا الفتوى إنه هذا الشيء حرام، بيجيبوا لك أنا صرت يعني خلاص صعب أرجع عنه، أنا ساكن في البيت وكذا، سبحان الله يعني هي رجعة، هو اللي بيخليها صعبة، هي رجعة يعني كثير ناس مثلا دفعت أنا ما بقدر أقول إنه الرجوع عن الحرام، يعني الناس تسألني هل يجب عليك أن تسلم المال البيت والأقساط اللي أنت دفعتها يعني تروح عليه، هو ما يخسر، معظم الناس ما بده يخسر اللي دفعوا، فما بعرف كون شو الحالة اللي بتكون بأمور البيوت، لأنه البيت انت ترجعه لك. انا بعرف كثير ناس شروا سيارات وبسألكم الفتوى انه الربا حرام، باعوا السيارة رجعوا مثلا القرض للبنك، ضايل للبنك 12000 سارة بس تجيب 12 بس انت زادت من قبل كمان 3000 فالمبلغ كله 20 راح باع سارة 12000 وكان دافع عليه اقساط البنك 12000 اخذ 12000 من اللي اشترى السيارة ورجعهم للبنك راحوا عليه 8000 في هاي الحالة هو مات انا بحس انه حياته بتنتهي لا تنتهي الحياة بالعكس ان الله يرزق من جديد مينة. اخرى وبس هيك الحالات كثير شائعة في الأوروبي. نعم والله المستعان هو كلامك طيب صراحة يعني أنا معك في هذا الأمر وإن كان الفتوى في هذه الأمور تختص بالمشايخ خاصة المهتمين بقضايا فقه المعاملات لأن بيكون هم على قدر أكبر بالواقع يعني في الفقه نحن درسنا هذه الأمور ولكن المشايخ المهتمية أو متخصصة والتخصص في هذا الزمن مطلوب جدا ليش؟ لأن أنت شايفين الواقع دلوقتي بقت فيه مسائل كثيرة جدا يعني إحنا لو جمعنا مسائل المعاملات في كتاب طلعنا بكتاب قد كتب الفقه بتاع المتقدمين بالمعاملات فقط ليه؟ لأن الوقائع الأحكام ثابتة ولكن الوقائع تغيرت كثيرة بقى الآن عندنا بنوك وبقى عندنا مصارف إسلامية وغير إسلامية وبقى عندنا عقود جديدة مختلفة لم يكن يعرفها المتقدمون وبقى عندنا التأمين الصحي والتأمين على السيارات ايه مش هنخلص فما ده محتاج بقى محتاج واحد يكون متخصص يكون درس هذه الامور دراسة علمية محققة وكأنه تاجر جيد ويكون درس شريعة فتخصص في هذا الامر وبيسمونه ايه بيقولوا يعني بعض الناس يكون له وظيفة يسموه المدقق الشرعي تعرض عليه كده الايه العقد فهو دارس وما يحتاج انك تترجم له اي شيء ليه لان ده درسته ده راجل بتاع حسابات هو فاهم الكلام ده كويس فاهم المعاملات البنكيه تقول له وديعه فاهم يعني وديعه ما تروح تشرح لشيخ يعني ايه شيخ وديعه ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا ويعني ايه المعامله هذه هو فاهم ده شغلته وفي نفس الوقت ده دارس فقه ومتخصص فيه فيجمع بين الاثنين فيقول لك لا المعامله دي لا تجوز المعامله دي مثلا المجمع الفقهي قال انها لا تجوز المعامله دي المجمع هيئه كبار العلماء قال انها لا تجوز ويجي بقى هو فاهم يبقى وسيط بينك وبين الايه المجامع الكبيرة فيقول لك المجامع قررت ان هذا لا يجوز وانت حالتك تنطبق تدخل تحت هذا الحال مثلا وهكذا هو ده الاصل اللي يتبع هو ده الاصل خاصة في هذا الزمن جيد ولا شك ان احنا نريد هذا ونريد الشيخ اللي جمع كل ابواب الفقه من الناحية الفقهية ويكون عنده بعض علم في الواقع ليش اجتماع ده مع ده يخلي فيه ايه ما هو في حاجة الرجل المتخصص قد يفوته القياس على ابواب اخرى الرجل الشمولي يقدر ايه يقول طيب ما هو يقيس مثلا في باب المعاملات على مثلا باب النكاح مثلا ويقيس في الحكم مثلا الحاكم هل نائب على المسلمين ولا وكيل ولا مفوض فيقيسه على باب المعاملات في الوكيل في مثلا في الإيجار والوكيل في البيع والوكيل يقيس ويشوف الترابط بينهم يعني في ايه الربط بين الابواب في الشرع مهم عشان القياس فاحنا نحتاج العالم الشمولي ونحتاج الايه المتخصص تمام ده ايه افقي وده راسي يبقى عملنا ايه غطينا الابعاد كلها ويبقى الامر شورى بينه جيد اما انا في رايي انا اميل صراحه لراي اخونا علاء يعني ان اي شيء فيه ربا اتركه ولو بخساره انت الكسبان انت الكسبان وتبرأ في الدنيا احسن ما تتورط في الاخره ولكن هذا رايي انا ليس فتوى هذا ايه يعني هذا رايي ونسال الله سبحانه وتعالى جميعا ان يجعلنا من الايه من المتقين ايوه نعم بالضبط نعم طيب نخش في الروايه الاخرى يلا ندخل في الروايه الجديده وعن وباصة وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شئت تسأل عن البر قلت نعم النبي صلى الله عليه وسلم خلي لك حد خد باله دلوقتي مين اللي بيقول النبي بيقول لزيدنا ايه وابصة جئت تسأل عن البر ده النبي عرف من قبل ما هو يدخل إما العلماء ذكروا هنا إما بالفراسة وإما بالوحي. فسيدنا أبو يوسف قال نعم. سيد يلا كمل. قلت نعم. قال استفيت استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في المصدر في الصدر. وإن أفتاك الناس وأقف هنا يوضح لنا شوف اطمأنت إليه النفس ده البر، يبقى الإثم إيه اللي في قلق. واضح؟ نعم. وإن أفتاك الناس وأفتوك، أنت الآن من الأمر ربما خلي بالك أصلا في معاني يعني ربما لا تنفع للعوام تنفع للخواص، بل في معاني الخواص الخواص. العلماء يقول لك إيه؟ يقول لك عبودية العوام سيئات الخواص أو حسنات العوام سيئات الخواص، وسيئات وحسنات الخواص سيئات خواص الخواص. طب إزاي نفهمها بقى دي عشان بس إيه الدنيا ما تفلش مننا؟ شايف في ناس ممكن تستنكر هذا الكلام، وهذا على فكرة كلام ابن القيم يعني مش كلامنا، بس لا بد نوضح. جيد. واحد بيعبد الله سبحانه وتعالى، يصلي يقضي الصلاة ويروح شغله ويعمل ويعمل ويعمل ودي حياته، هذا طيب. ويدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ارزقني مالا وارزقني عيالا وارزقني وارزقني، السؤال عبادة لله سبحانه وتعالى. يجي واحد تاني ربما يكون أعبد منه، فتلاقيه بعد ما بيصلي يقعد يستغفر، ده بيصلي وقايم الحمد لله خلصت الفرض، والتاني بيصلي واللي شغله بعد الصلاة ايه قاعد يفكر الركعة دي سرحت فيها، الركعة دي انا عملت كده، السجدة دي انا مش عارف ايه، بعد كده يقول بقى دي صلاة تعرض على ربنا، بقى دي صلاة قابل بيها ربنا، فاعتبر ان اللي عمله ده ذنب يحتاج استغفار. فهمنا يعني ايه حسنات العوام سيئات الخواص؟ ده بعد ما أمن من الحسنة اللي هي العبادة قال بقى دي صلاة تعرض على ربنا، قاعد يستغفر وهو بيستغفر سرح بقى يستغفر من الاستغفار، مش هنخلص. هو صدق نقول هريه اي وعمل صدق نعم، حس انه دخل هريه، حس انه دخل هريه اي صح، لكن العوام ما حسن اي بالضبط. فهي درجات يا اخي، درجات صح ولا ايه؟ كلها درجات وعلى حسب انت. وفي واحد يصلي ويقول انا عملت اللي علي، اروح اشوف حالي بقى، اشوف حالي بقى واتبسط وسقطت كده وفي واحد بيصلي وقايم حاسس اني ما ينفعش اللي عمله ده في حق ربنا. وفي واحد بيعبد ربنا ويسأله من الدنيا، واحد يستحي ان يسأل ربنا من الدنيا، هو ربنا مخليني عايز حاجة عشان أسأله من الدنيا، أنا هسأله من الآخر وأعرض عن السؤال عن الدنيا إلا في الضرورات طبعا. هذا لا يحبه الله، لا ربنا سبحانه. مين قال كده؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء واحد وطلب يعني قال له أعرض عليه أمور من أمور الدنيا، قال له يعني ما طلبت الدنيا من الله خالقها أسألها منك أنت؟ فهمني؟ المقصد طلب الدنيا من الله مباح، بل هي عبادة، عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسؤال وما ما خص السؤال بين أمور الأخرى. ولكن وأنا عارف أن ده سؤالك فأنا هرد عليك. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي سائلين، فده مش ترك السؤال عن الدنيا استغناء عن السؤال، لا ده هو مفتقر ومحتاج، بس ايه قال لا انا في قلبه في اسماء لله وصفات لله شغلته وشغلت قلبه على انه يسأل الامور اللي هو محتاجها، فلما ربنا وجد ده في قلبه اداله اكتر من اللي بيسأل. بالضبط. فهذا بنص الحديث اعطيته ايه فوق ما اعطي السائلين، من شغله ايه ذكري عن مسألتي. طب هل ده معناه ان احنا ما نسألش ربنا؟ لا، اسأل، اسأل طبعا، ولكن ايه، في واحد بيسأل الدنيا وبس، ما يهمه الاخر قوي، ولكن هو ايه عايش بالله، ما بيعملش حرام، بس كل اللي همه في المرحلة دي الدنيا. وربما تكون مراحل في نفس لنفس الانسان، قاعد فترة مهتم بالدنيا ربنا اداله، بعد كده استحي، قال طب يعني يا جماعة انا هبدأ اسأل الدنيا بس، فبدأ يسأل الدنيا والاخر، لغاية ما الاخرة غلبت في قلبه، فبقى انقطع للاخر، بقاش يسأل ربنا الدنيا. ده نفس الشخص يا اخوانا، فاهم؟ يبقى هي درجات. انت اعمل اللي ايه اللي رب اللي اللي اللي مفتوح لك امام قلبك في الوقت، اسأل ربنا، لعل يكون ده طريق، لعل يكون ده طريق لحب ربنا لقلبك، انك لما تسأله امر من امور الدنيا ويجي لك تحب ربنا فيأهلك للمرتبة الاعلى، وهكذا. وطبعا اجمع بين الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد وقال له اجعل لك ربع صلاتي، قال له وان شئت فهو خير لك، اجعل لك نصف صلاتي. طبعا الصلاة هنا المقصود بها الدعاء، هو مش عايز يصلي للنبي يعني ويترك الفروض الخمسة، المقصود ايه؟ الدعاء عليه الصلاة والسلام. فقال له وان شئت فهو خير لك، اجعل لك الى وصل، اجعل لك صلاتي كلها، قال اذا ايه يكفى همك ويغفر ذنبك، يعني خير الدنيا والاخر، خلاص انت ما تحتاجش تدعي، خلاص انت بقيت انت كل دعائك صلاة على النبي، انت محتاج ايه؟ شوف انت محتاج ايه ربنا هديهولك. طب انا اقول لك على حاجه تانية، في حاجات انت مش عارف انت محتاجها ربنا هديهالك. ليه؟ انت وكلت، انت بقى عندك ايه؟ وكيل. وكيل هو ربنا اسمه ده حسبنا الله ونعم الوكيل، ده هو نعم الوكيل. انت وكلت وكلني يا رب، انا وكلتك في اموري، انا هنشغل بالذكر والعباده، وامور الدنيا انت كفيها، وامور الدنيا ايه انت كفيها. يلا ناخد الاسئله بالدور. جيب لي مثال. هذه مش من الدنيا. ايه هذه مش من الدنيا. ايه وجعلنا المتقين اماما، هو متق، هو امام لمين؟ للمتقين. انت لما تدعي اي قرة عين، تعرف العلماء فسروا قرة عين دي بايه؟ ان كانوا ان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم صالحين في حياته، فقر عينه بانه صالح. ما هو النبي لا يقر عينه الا بانسان صالح. طبعا. وليس معنى ذلك ليس معنى ذلك ان يخرج منها ان الانسان يستمتع بابنه ويكون قرة عين، ليه؟ ولكن انه بص، النبي ابنه، ابن النبي اللي يصلح ليبقى قرة عين للنبي لابد ان يكون ابن صالح. فالعلماء فسروا ان ايه قرة عين هنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم صالحين وقر عينهم بذلك. ايوه، من كتير صح، كتير. ولكن من قال لك ان يعني من قال لك ان هم كانوا يدعون بامور الدنيا ولذاتها وشهواتها؟ و يعني من قال لك هذا؟ يعني اديني مثل، انا بقول لك اديني مثل. رب لا ايوه يعني تعال على قصه سيدنا ايوب، هات ربي اني ما لهاش، ركز. وتعرف ليش؟ ليش؟ ايه انا شرحتها في مره صح ولا ايش؟ يلا قولها محمد لو تفكر. ما جم قالوا له انت يا انت نبي وربنا سايبك كده، كيف انت نبي؟ بعد فتره فلما وصل الموضوع للايه ان خش على قوم الفتنه والموضوع بقى، فشوف شوف شوف جمال سيدنا ايوب، رب اني مسانيه، حتى ما قالوش شفيني، قال له انت ارحم الراحمين. وعلى فكره ولو دعا بالشفاء ما فيش مشكله، لانه ايه، لان يريد جسده انه يبقى صالح لانه يكمل الدعوه. المقصد يا اخوي، المقصد فرق بين من يدعو للدنيا محض وبين من يدعو للدنيا ليستخدمها او ليصل للاخره. فلما انت تقول يا رب ارزقني ذريه صالحه، عشان انت تقعد تستمتع بيها ولا عشان تدخلوا مع بعض الجنة؟ فرق. ما في واحد ودي حصلت فعلا قاعد يدعي يا رب ارزقني ولد، يا رب ارزقني ولد، يا رب ارزقني ولد، وما كانش في باله ان يبقى ولد صالح. تعرف ربنا رزقه بولد طلع عينه بقى بيدي عليه انه يموت. دي حقيقة، دي يعني دي قصة حقيقية، مش بألف قالها لي واحد. فيبقى المشكلة في ايه؟ ان احنا ندعي بشيء واحنا مش مدركين لأبعاده. لما تدعي بأمر من أمور الدنيا خلي دايما نيتك للآخر، ربنا يوسع عليك، حلو، وسع عليك في الرزق. عشان ايه؟ عشان ما تسألش حد، وعشان ايه؟ يتفرغ قلبك للذكر. ما هو الإنسان اللي ايه؟ اللي في ضيق بيكون شوية مهموم بالأكل العيش، صح؟ فانت لما ربنا يوسع عليك تتفرغ لايه؟ للذكر. تبقى قاعد بتذكر كده وانت خلاص بقى في ساعة من الرزق، ومش شاغل بالك بعيالك وولادك الدنيا هري، صح ولا ايه؟ يبقى خلي دايما ان الأخيرة ايه؟ اللي هي النية، ان انت هو انت بتدعو من أمور الدنيا ما بتدعيها فقط لأمر دنيوي شهواني بحت، وإنما ايه؟ الأمور اللي ايه؟ ان يكون ليك نية صالحة في هذا، صح ولا ايه؟ هل تتخيل ان ممكن نبي من الأنبياء يكون بيدعو لربنا في أمر من أمور الدنيا بدون نية صالحة ان ربنا ينفعه بذلك في الآخرة؟ طبعا انا اعلم انت ما كنت تقصد ذلك، انا بس بوضح للناس. لا يمكن، لا يمكن ان النبي واصل لمرحلة النبوة وربنا اختاره نبي وان يكون قصده إرادة الدنيا فقط بالدعاء، يعني صح ولا ايه؟ بل هو وان دعا بشيء من الدنيا فلا شك لان ليه مقصد عظيم يريد ان يصل اليه في الآخرة، صح ولا ايه؟ ده الانبياء. ولو واحد دعا بأمر من أمور الدنيا مباح، ومجرد الدعاء عبادة لأنه عالم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فهذه عبادة. ولكن العبادة الأعظم منها أن يكون أمر من أمور الدنيا للآخرة، والعبادة الأعظم أنه يسأل الآخرة على طول ويأكل الوسائل لربنا. تفضل. وقنا عذاب النار. والعلماء فسروا في الدنيا ربنا أدينا في الدنيا حسنة يعني أن هي الزوجة الصالحة. طبعا الزوجة الصالحة يا أخي دي جنة في الدنيا. ليه؟ واحد، البيت يكون في سكينة، تعرف. طب البيت اللي يكون في سكينة ده تعرف تتفرغ للذكر ولا قلبك مشحوم بمشاكل وخلافات وبلاوي؟ طب الزوجة الصالحة تعينك على الطاعة، تذكرك لما أنت تنسى، وتربي ولادك صح. ده أساس للآخرة، أساس. واضح الدنيا كده؟ إلا ما واحد بقى عمال يدعي يا رب أنا عايز زوجة أجمل واحدة. واحد راح لشيخ وقال له أنا عايز زوجة تكون جميلة جدا وتكون معها أموال وتكون من حسب ومن نسب، وقال له أنا لو لقيت حدها لك. أنت جاي تتكلم في حاجات يعني، وده طب هل ده يريد الآخر؟ فشوف خلي بالك من المصيبة، معلش يا خلق، مصيبة إن واحد إيه؟ إن واحد يبقى عايز أمر أمور الدنيا بحت، فربنا يدهوله ويعاقبه به. يطلب واحدة جميلة جدا، ربنا يجيب له واحدة جميلة بعد فترة ينسى جمالها ويبقى مش طايق يبص في من العذاب اللي هو عايش فيه. ما مراية الحب عامية، بس بعد ما خلاص الواحد يعني بيذوق الزواج خلاص كل حاجة بتبقى، كل واحد بيرجع لأصله. التكلف بيطير، التكلف بايه؟ بيطير، ما بقاش في تكلف، كل واحد بيرجع. ما انت هتفضل متكلف لغايه امتى؟ هو يتجمل قدامها وهي تتجمل قدامه والحياه جميله، طول ما ايه؟ طول ما مفيش لسه ايه تحديات الحياه. اول ما يعني لو خلاص تزوجوا او جربوا بعض هتفضل انت متكلف لغايه امتى؟ بعد فتره هترجع لطبيعتك، هترجع لطبيعتك، طبيعي هترجع لطبيعتك. بعد كده هيبقى الموضوع حمل، عارف مثلها لك وسامحوني يعني بالمثال، هتبقى انت عامل زي اللي بيبص لملكان مثلا في الشارع، عارف الملكان اللي بيتحط عليه اللي هو ايه بالنسبه لك يعني شكل بس ما فيش روح، خلاص الدنيا انتهت. يبقى هتيجي بعد كده تندم ندم السنين ان انت عايز واحده تربي عيالك، عايز واحده تحس ان ايه، ان في روح، في دين، في اسلام، اعرف اروح لربنا. انا مش هقول ان تساعدني في ان انا اروح لربنا، بس تسيبني اروح. تسيبني أروق. فبالنبي على هذا يا أخو عشان الشباب تاخد بالها وما تقعش في المشكلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ النساء. مصيبة النساء دي من الأوقع مقال النبي صلى الله عليه وسلم. كان حد عنده سؤال هنا ماش بالدور. ذكرت يعني ثم آية في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير إيه. وكان الإنسان عجولا في حاجة. ثم زاد ثم أيضا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو يا حي يا قيوم بك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي جزاكم الله خير. أي نعم الآية هذه الله يعني اللي أيه. وهذه ملحوظة طيبة جدا لأن بعض الناس بيدعوا والله لا يستجب لهم يقينا يا أخي. إما أن ليس وقته وإما أنك دعيت بشيء ليس بخير لك. الله يعلم بالخير أيه. فأنت تحمد الله على كل شيء لأن تعرف لو ربما ربنا يستجيب وأنت إيه تبقى تعرف ساعتها المشكلة إني وربما أنت تكتشف الحمد لله أن ربنا ما استجابش الدعاء اللي أنا كنت بدعيه. يا رب زوجني من فلانة. يا رب اعطيني هذه مثلا أموال أو هذه الوظيفة وتدي عليك الوظيفة إيه؟ بعد كده يعرف بعد كده أن دي كانت مصيبة وهكذا. ولكن بالدعاء تأخذ أجر يعني مجرد أنك دعيت تأخذ الأجر إن شاء الله جيد. وإن لم يقبله الله في الدنيا يقبله في الآخرة أو يبدله الله لك بشيء آخر في الدنيا ما هو أصلح لك. اتعلم أنك إيه فوض أمرك إلى الله. شوف وأفوض أمري إلى إيه إلى الله. أحلى حاجة عارف أحلى حاجة إيه أنك تقول يا رب أنا مفوض ليك فوضت أمري كله يا رب اللي ترى صح أفضل لي يعمله والله لا يفزيك الله أفضل من أنت إيه تفكر وتكرر وتختار. وليس معنى ذلك انك لا تستخير الله ولا تاخد قرارك ولكن المقصد ايه في الامور اللي انت مضطر انك تاخد قرار فيها استخير. الامور اللي انت في ساعة ركز على المقصد وخلي الوسيلة ربنا يختارها لك. فاهم؟ العلماء كانوا بيقولوا كده كانوا بيقولوا انا اخلي ربنا يختار لي افضل. يعني سألوا بعض تحب كذا ولا كذا تحب ان انت تبقى مثلا تبقى عالم ولا تبقى مجاهد في سبيل الله. فليه انا اترك الله سبحانه وتعالى يختار لي الافضل لي هو أعلى. أنا أسعى في كل الطرق وربنا يختار مثلا يعني وهكذا. كان عندك سؤال ولا خلص؟ أقول إنك كنت حكيت يعني برضو كنت كثير يعني الجوارية حبيتها كثير. في ناس عايشة مع الله وفي عارف وفي ناس عايشة لله. أي نعم طبعا اثنين مقبول يعني اثنين جميل ولكن اللي عايش مع الله غير عن اللي عايش لله. صحيح اللي عايش بالله هذا يعيش بالحلال وربما يكون مقصده دنيوي واللي عايش لله ده لله فقط عايش كله لله بالله ولله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من يحيون لله وبالله ويكون ويجعلنا من السابقين المقربين. طيب في أي سؤال؟ أين أخي؟ آخر سؤال؟ نعم. الحديث صحيح والمعنى واحد ولكن الصحابة يروون الكلام من هم من قوي حفظه جدا فيروي الحديث بنصه ومنهم من يتذكر المعنى. وهذا ملاحظ لنا كلنا. يعني أنا مثلا أنا هقول لك قل لي اللي أنا شرحته خلال العشر دقائق السابقة فكل واحد هيقول كلام مختلف بس المعنى هيكون واحد صح ولا إيه؟ لأن هذه طبيعة البشر. فحضرتك لأن ده مش لأن إيه النص مصدره الوحي ولكن اللي بيبعته اللي بينقله البشر. ولكن لابد من تحقق وهذا الذي يهتم به علم الإسناد من تحقق شروط للشخص الراوي وهي ليه الضبط والعدالة. الضبط في الحفظ والعدالة بحيث أنه ما يدلس وهذه شروط يعني لا يتطلق طبعا لذكرها ولكن يكون عنده قدر من الحفظ يتكل عليه. وصلت؟ إلا ما طبعا كل واحد هيقول بيعتبر بلفظ والأدق هو اللي حيذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جيد؟ كان في مختلف يعني القصائد اقوى جدا يعني اعلى شروط كانت شروط البخاري كان يعني بعد كده جاء مسلم وكان شروطه أخف شوية وإن كانت شروط صحة وهكذا وخفت الشروط، وهذا جيد لأن جمع علينا الأحاديث كلها وإلا العلماء يستطيعوا أن يفرقوا بين الصحيح والضعيف وخلاف، وهذا من رحمة الله. والله لو كانت أنا لا أتكلم الكتب الأخرى الإنجيل والتوراة لو عملوا كما عملت الأحاديث لوصل إلينا الآن منها ما نستطيع أن نوضح صحيح من فاسد. أنا نتكلم عن القرآن، هذا الله تكفل بحفظه لفظا ومعنى إلى يوم الدين لن يتغير ولا حرف. دي هذا شاهد لجميع الخلق لمن يفهم إن كيف أنت تدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم يكون يعني اختلق دين وكتابه بلفظه وبمعناه إلى الآن، وكتابكم اللي هو من عند اللي هو أنتم بتقولوا إن هو كتاب الحق مش أنتم نفسكم بتقولوا إنه مقدس معنا لا لفظا، لأن هم بيغيروا الألفاظ بتغير الزمان والمكان وهذا عندهم يجوز. فليه؟ لأن وهم يعتقدون وهذا إجماع منهم كلهم من جميع أهل التوراة وأهل الإنجيل أن الكتاب المقدس مقدس معنا لا لفظا. شوف يعني إيه؟ يعني هم بيقولوا إن الألفاظ غير مقدسة، كيف يقولوا إن الألفاظ مقدسة وهم نفسهم عندهم القدرة على تغييرها؟ عشان إيه؟ وهم بيدعوا إن ذلك عشان الناس تفهم. الناس تفهم مع الوقت، لما إحنا عندنا الحمد لله التفسير، اعمل في التفسير بالضوابط تستطيع أنك تغير في المعنى قصدي في اللفظ لأن تفسير. أما القرآن ذاته لا يملك، ولا شيخ الأزهر مع احترامنا ليه طبعا وتقديرنا ليه لا يملك أن يغير شيء فيها لأن ده كلام الله، هذا وهذا الشيء ولا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهذا شاهد من أكبر الشواهد في الأرض. جيد، فلو عمل الإنجيل والتوراة بمثل ما عمل السنة والله لبقي منها كثير، ولكن حتى هم إلى الآن ما يستطع ولا أهل الإنجيل ولا أهل التوراة أن يوضحوا السلسلة السند، وحتى اللوقا والمرقس ويوحنا وهذه الأناجيل الأربعة لا يعلم إلى هذه اللحظة، وأنا أقول الكلام ده والله يعني كلام هذا كلام علمي، لا يعلم إلى هذه اللحظة من جاء بها قبل القرن الرابع بعد الميلاد. يعني ولا أضخم دخين في النصارى يعرف في الثلاث قرون الأولى مين اللي كتب الكتب دي، أنت متخيل؟ لا طبعا يا رب طبعا. شوف لا يعلم، لا يمكن، ما في دليل ولا سند يوضح مين اللي أخرج الكتب دي ومين اللي كتبها. أنت بتكلم ثلاث قرون 300 سنة ما حد يعلم عنها شيء، وفي القرن الرابع فجأة ظهرت وبدأت الناس تتعبد بيها. هذا إيش؟ إيه طبعا. فده يعني سبحان الله، هذا الدين واضح وبين والعلامات واضحة وبينة لمن على الفطرة ومن طهر قلبه، أما من فسد قلبه فلا إيه فلا ينفعه لا حتى كلام نبي مرسل، وإذا كلم ينفعه كلام القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن طهر قلوبه ومن مات على الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.